خلفها ولا من ناواها ولا من حاربها ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة فهم يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويصبرون منهم على الأذى فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي، في كثير من الأوقات تمتلئ قلوبنا بحب الله سبحانه وتعالى، ويستطيع كل واحد منا أن يترجم هذه المحبة إلى أعمال وأفعال. وهنا يأتي سؤال: متى كانت آخر مرة عبرت فيها عن حبك لله سبحانه وتعالى؟ متى بالفعل قلنا أننا نحب الله سبحانه وتعالى ولكن بأعمال لا بأقوال؟ لا بأقوال. لقد قدم الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء من بعدهم من التابعين وأتباعهم أدلة وبراهين على صدق حبهم لله سبحانه وتعالى. وأنا أقول كما اعتدنا في هذه المدرسة، ولا يزال الربانيون في كل زمان وفي كل مكان يعبرون عن حبهم لله سبحانه وتعالى، يعبرون بأفعال ليست أبدا بأقوال. ترى الواحد منهم مستعد في أي لحظة أن يقدم أي شيء ليعبر به عن حبه لله سبحانه وتعالى. ولكن هذا نداء ابتدائي سريع لكل هؤلاء الأقوام الذين امتلأت قلوبهم بحب الله ولكن خالط هذا الحب حب آخر. أود أن أقول: من تقدم في حبك، حب الله أم الآخر؟ يجب علينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور. يا ترى هل قلبك بالفعل قد امتلأ بحب الله سبحانه وتعالى؟ وأنا أقول لكل إنسان قد يظن أن حب الله سبحانه وتعالى شيء ثانوي، أنا أهم حاجة أصلي وأصوم وغير ذلك. أنا أقول لا والله، بل حب الله سبحانه وتعالى، بل محبته سبحانه وتعالى أصل الدين، أصل الدين، ولا يتم الإيمان إلا به. أقدم مقدمة سريعة يعني انتقيتها من بديع كلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، ألخص فيها ست عظات أو ست كلمات يسيرة حتى تكون محبة الله سبحانه وتعالى هي المحبة التي حوت القلب كله، بل فاضت إلى الجسد كله، لدرجة أن هذه المحبة أثرت على الجوارح، أثرت على العين فلا تنظر إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى، إلى اليد فلا تمتد إلا ما يحب الله سبحانه وتعالى، إلى اللسان فلا يتكلم إلا بما يحب الله سبحانه وتعالى. أيها المحب، أذكر نفسي ابتداء ثم أذكرك أن حب الله سبحانه وتعالى والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا عنه أصل هذا الدين. أن حب الله سبحانه وتعالى والأنس به والشوق إلى لقائه أصل هذا الدين، كما أن معرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله أفضل العلوم، وكما أن إرادة وجهه أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه بأسمائه وصفاته أعظم الأقوال. فإذا كان أعظم الأقوال الثناء على الله، وأعظم قصد أن تريد وجه الله، وأعظم علم أن تعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فإن أصل هذا الدين قائم على حب رب العالمين. فمحبته سبحانه وتعالى، بل كونه أحب أحد إلى قلبك، أحب من كل ما سواه على الإطلاق، من أعظم واجبات الدين وأكبر أصوله وأجل قواعده. ومن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله، ومن أحب مخلوقا كمثل محبته لله، فقد وقع في الشرك الذي لا يغفره الله. قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ولكن أنت أيها المحب، قال الله في شأنك: والذين آمنوا أشد حبا لله. أيها المحب، تذكر أن العبد لا يكون أبدا من أهل الإيمان حتى يكون مقدما لمحبة رسول الله على أي محبة. قال رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذه محبة رسول رب العالمين، فكيف بمحبة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فكيف بمحبة أرحم الراحمين؟ أيها المحب، اعلم يقينا أنه لا شيء أحب للقلوب من خالقها وفاطرها، فهو إلهها ووليها ومدبر أمرها ورازقها. فمحبته نعيم النفوس، محبة الله هي نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون. اسمع، قال ابن القيم رحمه الله: فليس للقلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبته سبحانه والأنس به والشوق إلى لقائه. قال: والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه، والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه جراء حبه لربه فوق كل حلاوة. لو أحببت الملك، لو أحببت الرب، لذقت حلاوة فوق كل حلاوة، بل لا تعدلها أبدا أي حلاوة على وجه الأرض. قال ابن القيم: والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه من ذلك فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له بذلك أعظم من أي نعيم وأعظم من كل لذة قد يحصل عليها هذا الإنسان، كما أخبر بعض الواجدين لطعم هذه الحلاوة حين قال: والله إنه لتأتي علي أوقات يرقص فيها القلب فرحا بمحبة الله سبحانه وتعالى. وكما قال بعضهم: والله مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: حب الله والأنس به. وقال بعضهم: وقد باشرت حلاوة محبة الله قلبه. قال: والله لئن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم إذن لفي نعيم. حب الله، حب الملك. قال ابن القيم: فالقلب لا يفلح أبدا ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادته سبحانه وحبه. ولو حصل له جميع ما يتلذذ به من المخلوقات تراه لا يطمئن إليها ولا يسكن إليها، بل لا يزيده هذا الحب لغير الله إلا فاقة وهما وغما. وقديما قالوا: من أحب غير الله عذب به. والله أخي الحبيب، والله أختي الكريمة، لن تأنسي أبدا، لن تشعري أبدا بنعيم، ولن تشعري أبدا بلذة، لن تذوقي أبدا طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان إلا إذا امتلأ قلبك بحب الله سبحانه وتعالى. فهذا القلب لا يطمئن ولا يسكن أبدا إلا بمحبة الجليل سبحانه وتعالى. واحذري واحذر، فكل من أحب غير الله ناله أمر من أمرين أو الأمرين: كل إنسان سيطر على قلبه شيئا سوى الله حتما لابد سيصاب بأمرين أو بأحدهما. الأول أن يمتلئ قلبه بمحبة شيء يكون عذابا لقلبه ووبال عليه، وما يحصل له من التألم من وراء هذا الحب أعظم بكثير من اللذة التي يجدها من حب هذا الشيء. سبحان الله، تحب شيء غير ربنا سبحانه وتعالى؟ قلبك يتعلق بشيء غير ربنا سبحانه وتعالى، هتجد أمر عجيب جدا. إيه هو؟ هتجد أن هذا القلب يتألم وتحصل فيه مرارة وألم ومشقة وتعب ونصب أضعاف أضعاف ما تجد اللذة من وراء هذا الحب. قال ابن القيم: وأعظم من ذلك أن تفقد أعظم وأهم محبة والتي بها حياة لقلبك، ألا وهي محبة الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: وكيف لا تحبه، وكيف لا تحبه، وكيف لا تحبه القلوب وهي في أشد الحاجة إليه؟ كيف لا يتعلق قلبك بالله وأنت في أشد الحاجة إليه؟ فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب السيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات سواه سبحانه. كيف لا تحبه القلوب وهو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأعز من التجئ إليه؟ كيف لا تحبه القلوب وهو أرحم بها من الوالدة بولدها؟ كيف لا تحبه القلوب وهو يفرح فرحا عظيما بتوبة الواحد منا، فرحة أعظم من فرحة الإنسان الذي فقد راحلته في الصحراء عليها طعامه وشرابه بل عليها حياته؟ كيف لا تحبه القلوب والقلوب قد جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها؟ وأنا لا أعلم أحدا أبدا أعظم إحسانا على العبد من الله، فإن إحسانه علينا في كل نفس من أنفاسنا وفي كل لحظة من لحظات حياتنا. قال ابن القيم، وهنا سر عجيب: فأنت في كل نفس من أنفاس حياتك أنت في نعمة، وأنت تتنفس في اليوم 24,000 نفس، تحتاج في كل نفس إلى شكر وحمد، فهذه نعمة واحدة وأنت تعجز عن عدها. فكم من نعمة منه نزلت علينا، وكم من إحسان وفضل نخوض نحن فيه نزل علينا من ربنا سبحانه وتعالى. كيف لا تحبه القلوب وهو أعظم من أحسن؟ أنا أقول سبحان الله. إذا كان ابن القيم رحمه الله يقول إن كل نفس محض إحسان من الله، يجب علينا بكل نفس أن يزداد حبنا لله سبحانه وتعالى بكل نفس، أنا أقول سبحان الله. كم خلية في جسدك؟ كم خلية في جسدك؟ ملايين؟ مليارات؟ كل خلية من هذه الخلايا والله تزيد من حبنا لربنا تبارك وتعالى. مرض العصر، مرض السرطان، أحبابي ما هو إلا عبارة عن خلية خرجت عن الإطار المرسوم لها. الله يعني جعل الجسد السليم الخلايا تسير في هذا الاتجاه. السرطان ما هي إلا خلية بأمر الله تحركت في اتجاه مخالف ثم انشطرت، بقت خليتين، انشطرت بأربعة، ستة، تمانية، عشرة، مية، ألف، حتى تكون هذا الجزء السرطاني. فتخيل كم في جسدك من الخلايا الله سبحانه وتعالى يعطيها الأمر أن تسير في الاتجاه الصحيح. يوم الخميس الماضي كنت في درس ومع مجموعة من الشباب، والشباب قالوا لي في يعني شاب مريض عايزين نزوره، فقلت لهم إن شاء الله رح نزوره كده. سبحان الله، والله العظيم كان في قلبي هم شديد لأمر ما، وأنا رايح أزور الشاب قالوا لي الشاب ده ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالسرطان في المخ، والسرطان ضغط على مراكز معينة في المخ ففقد عينه، فقد العين الأولى، ثم ازداد المرض ففقد سمعه، ثم ازداد المرض ففقد العين الأخرى، فهو لا يسمع ولا يرى، يتكلم فقط. رحت لزيارة الشاب، شاب في ريعان الشباب لسه إن شاء الله، شاب في ريعان الشباب، ومع أول نظرة تصدع القلب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، كم أنا في نعم، والله كم أنا في نعم. شاب في ريعان الشباب، في ريعان الشباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذا الكرب وهذا البلاء. لغة الإشارة إن والدته بتكتب له على أيديه، إن والدته بتكتب له على أيديه، وهو يفهم وبعد ذلك يتكلم. شاهد، رأيت من هذا الشاب ومن هذه الأم صبرا، أنا ظني لو وضع على الجبال لنسفت هذه الجبال، صبر عجيب. والسر في ذلك في كلمة واحدة، هذه قلوب أحبت الله سبحانه وتعالى. وأنا والله نزلت من هذه الزيارة وأنا قلبي بالفعل يا يا يا الله ازداد بالفعل حبا لله سبحانه وتعالى أنه يرفع عني هذا الضر، وأنا أتخوط في إحسانه سبحانه وتعالى. مثال آخر عشان أوضح لك قد إيه أنت في نعمة من نعم الله عشان قلبك يزداد حبا لله سبحانه وتعالى. كنت في درس من الدروس وكنت أتكلم مع الناس وغير ذلك، كان في بيت بعض أهلنا وأحبابنا، وبين أنا أتكلم فأب من أبائنا الفضلاء كده فأقول له ها إيه رأي حضرتك في الكلام ده، ففوجئت إن هذا الأب لا يستطيع إنه يكمل جملتين على بعض، مش قادر يقول جملة صحيحة سليمة، الكلام عنده داخل في بعضه. فسبحان الله بعد الدرس جاء أخوه قعد جنبي وبيكلمني عشان أوضح لك قد إيه أنت بتتقلب في نعم الله وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر. فبقول له سبحان الله أنا حسيت إن أنا أحركته، فلما اتحرك قدام الناس ما عرفش يتكلم. فسبحان الله جاء أخو جنبي فقال لي أخويا ده من أكبر مهندسي البترول، وسبحان الله الله سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض يسير كده، المرض ده جلطة سبحان الله، كم مرة قلبك كان بيضخ الدم في كل أماكن من أماكن الجسد، وسبحان الله مع كل مرة يجب إن احنا نزداد حب لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. سبحان الله في يوم حصلت له جلطة، الجلطة دي جت فين؟ ربنا يا رب يعافي مرضى المسلمين، المخ فيه فص مسؤول عن الكلام، الجلطة لو جت في هذا الفص، في هذا الفص يسكت الإنسان لا يتكلم، زي بالضبط الجلطة دي لو جت مثلا في الفص المسؤول عن البصر يصاب الإنسان بعمى، زي مثلا ما الجلطة تيجي مثلا في جانب معين إيدين الإنسان تتشل أو رجليه تصاب بشلل أو غير ذلك. سبحان الله. وزي ما في فص مسؤول عن الكلام، هناك فص آخر مسؤول عن ترتيب الكلام حتى يخرج هذا الكلام مرتب بهذه الصورة. سبحان الله، الجلطة جت هنا فكان يستطيع أن يقول جملة واحدة مرتبة، وهذا من بلاء الله الذي يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا العبد. سبحان الله، صبر عجيب، حب عجيب. أنا بقول لك النهاردة لما لا تحبه والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، إحسانه إليه كنازل. بل سبحان الله، ومن إحسانه أيضا، من إحسانه أيضا أنه يدفع عنا الضر، أنه يدفع عنا الضر. قال الله سبحانه وتعالى في عتاب لطيف منه سبحانه وتعالى لنا جميعا، قال الله: كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من هذا الذي يحفظكم ويحرسكم، من هذا الذي يدفع عنكم الأمراض والضر إلا الرحمن سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: وهذا أي مع هذه النعم العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى يطفيها عليك بالليل والنهار، هذا إلى ما يصرفه عنك من المضرات وأنواع الأذى، وأنواع الأذى التي تقصده، ولعلها أي لعل هذه المضرات التي يصرفها الله سبحانه وتعالى عنك تتساوى مع النعم في الكثرة، في الكثرة. لما لا تحبه القلوب؟ ومحبة الله سبحانه وتعالى هي الحياة، محبة الله سبحانه وتعالى هي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات. والله العظيم من فقد محبة الله فهو في جملة الأموات. فمحبة الله عز وجل هي الحياة التي من فقدها فهو في جملة الأموات، وهي النور التي من فقده فهو في بحار الظلمات، وهي الشفاء الذي من هدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، وهي اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلا منها الإنسان أصبح كالجسد بلا روح. هذه المحبة تحمل السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس. هذه المحبة هي التي تيسر عليك كل شيء، محبة الله سبحانه وتعالى تهون عليك أي عمل مهما كان هذا العمل شاق، محبة الله سبحانه وتعالى هي التي ستدفعك إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاك ويرضاه سبحانه وتعالى. أحبابي، هذه مقدمة يسيرة. محبة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تملأ قلوبنا، وأنا أقول عبر عن حبك، عبر عن حبك، دعونا من الكلام، عبر بالفعل عن حبك، عبر عن حبك وعبر عن حبك لله سبحانه وتعالى، عبر بحق، عبر بصدق. هل أنت محب؟ أيوة محب. طيب، عبر عن حبك بذكرك لله سبحانه وتعالى، فإن المحب كثير الذكر، دائما بيحب ربنا سبحانه وتعالى بيعبر عن حبه بكثرة ذكره. وقديما كان بيفتخر كل محب بكثرة حبه للمحبوب، بل في أشد الأوقات كان بيفتخر أنه دايما بيذكر هذا المحبوب. عبر عن حبك لله سبحانه وتعالى بكثرة ذكرك. من الربانيين في زماننا أقوام أنا تعرفت عليهم في المعتكف في رمضان العام الماضي. كنا في يوم جمعة وإحنا في المعتكف، فبدأت أقوله: يا جماعة، مين اللي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة؟ فلقيت واحد بيقول أنا صليت 1000 مرة، ومحب آخر بيقول أنا صليت 12000 مرة. 12000 مرة يصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ده تعبير عن الحب. أختي ما شاء الله لسه بتقول: بفضل الله عز وجل أنا أذكر الله سبحانه وتعالى كما كان يصنع أبو هريرة رضي الله عنه، أذكر الله سبحانه وتعالى أكثر من 12000 مرة، 12000 تسبيحة في اليوم والليلة، أعبر عن ذلك وأعبر عن حبي بذلك. أنا دائما أذكر الله سبحانه وتعالى، والله أنا حيثما حللت حيثما ارتحلت أنا دائما في ذكر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، قيل لأبي الدرداء: وكان لا يفتر عن الذكر. كم تسبح في اليوم والليلة؟ قال أسبح الله عز وجل في اليوم والليلة 100,000 مرة إلا أن تخطئ الأصابع. خالد بن معدان حب يعبر عن حبه لله سبحانه وتعالى، عبر عن حبك يا خالد، فكان يسبح الله سبحانه وتعالى في اليوم 40,000 تسبيحة. وفي اليوم الذي مات فيه خالد بن معدان كانت أصابعه تتحرك بذكره لله سبحانه وتعالى حتى بعد ما مات. سبحان الله سبحان الله. وقال عثمان التيمي رأيت جريرا وما يضم أبدا شفتاه بذكره لله سبحانه وتعالى. جرير بن عبد الله البجلي دائما ما يذكر الله سبحانه وتعالى شفتاه لا تنطلق أبدا، لا تتوقف أبدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أختي عبري عن حبك بالله معذرة، وانت في المطبخ بتعد الطعام لزوجك وأولادك أكثري من ذكر الله سبحانه وتعالى. انت رايح عملك ورايح وظيفتك عبر عن حبك لله بالإكثار من ذكرك لله سبحانه وتعالى. عكرمة يقول سألت أبو هريرة كم تسبح الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة؟ قال أسبح الله سبحانه وتعالى 12,000 مرة. أما أبو حمزة فيقول من المحال أن تحبه ولا تذكره، ده أمر محال إنك تحب ربنا سبحانه وتعالى ولا تذكره، ومن المحال أن تذكره ولا يمن عليك بالأنس، ومن المحال أن تذكره ولا يمن عليك بالأنس. إذا ذكرت من الله عليك بالأنس، وهذه مرحلة لا يصل إليها إلا بالفعل من عبر عن حبه بكثرة ذكره لربه سبحانه وتعالى. وقال بعضهم والله والله لولا ذكر الله ما أحببت البقاء في الدنيا، لولا أنا عايش مع ذكر الله سبحانه وتعالى لساني لا يكف أبدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال الإمام أحمد رحمه الله لزمته شيما فكان كثير التسبيح وكنت لا أسير معه في طريق إلا وراه يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كثير الذكر الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الربانيين الذين يعبرون عن حبهم لربهم تبارك وتعالى في كل لحظة من لحظات حياتهم، عند القيام ذكر، عند النوم ذكر، عند السير ذكر، في كل وقت ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله الذين يذكرون الله قياما ها وقعودا ها وعلى جنوبهم سبحانك يا رب سبحانك يا رب، لو كان واقف يذكر، نايم يذكر، ماشي يذكر، قاعد يذكر، هذه حياته هذه حياته. أصل الربانيين تعلم ذلك من سيد الربانيين محمد صلى الله عليه وسلم التي قالت عائشة وهي تصف لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن حبه لربه سبحانه وتعالى، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه في كل لحظة من لحظات حياته. كان رسول الله سبحانه وتعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ربه سبحانه وتعالى في كل وقت من الأوقات. بل قال رجل أحب الله بصدق وهو يعبر عن حبه يقول والله والله ما طابت الدنيا إلا بذكره كما أنه لا تطيب الآخرة إلا برؤيته. يا يا إيه الكلام العالي ده، إيه الكلام العالي ده، والله لا تطيب الدنيا إلا بذكره كما أنه لا تطيب الآخرة إلا برؤيته. عبر عن حبك بكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، أكثر من ذكر الله وعد على الأصابع لعل ما ربنا سبحانه وتعالى يرى منك هذا فيوضح الله سبحانه وتعالى لك حبه سبحانه وتعالى، لأن الله يقول يحبهم ويحبونه. عبري عن حبك بالذكر يوضح الله سبحانه وتعالى لك حبه بصورة أو بأخرى كمثل هذه الصورة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. يحبهم ويحبونه. عبر عن حبك بطاعته سبحانه وتعالى في أشد الأوقات حرجا. أختي الأخوات ما شاء الله ربنا يا رب يجزيها خير، وهي بالفعل عبرت عن حبها لله سبحانه وتعالى بطاعته سبحانه وتعالى في أشد لحظات حياتها. أختي ما شاء الله في سنة رابعة جامعة، في الثلاث سنوات الماضية كانت من المتفوقات بل من أوائل الدفعة، وسبحان الله دخلت امتحانات في هذا العام امتحانات نصف العام وسبحان الله خيرت اقلعي النقاب. سبحان الله كان بداخلها سنوات الفاتت انا تعبت فيها جدا وذكرت واجتهدت انا من الاوائل انا ما شاء الله من المتفوقات. النقاب حب الله ولا الامتحان وقدمت حب الله وقدمت حب الله وبكل يقين تقول انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى طالما انني قدمت طاعه سبحانه وتعالى سيخلفني افضل من ذلك. سبحان الله عبر عن حبك بطاعتك له سبحانه وتعالى, عبر عن حبك بصلاه الفجر, عبر عن حبك بصلاه الجماعه, عبر عن حبك انك تطيعه سبحانه وتعالى وان كان امر في مشقة جدا, عبر عن حبك انك تقول يا رب سأقدم طاعتك على اي طاعة. الصحابة رضوان الله عليهم يوم احد عبروا عن طاعتهم لله سبحانه وتعالى بصورة عجيبة جدا. الصحابة رضوان الله عليهم الان بعد انتهاء المعركة اصيبوا بالام شديدة جدا, اما الام بدنية بسبب الجراح اللي اصابتهم او الام نفسية بسبب انهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصيب بمثل هذه الجراحات والدم من رأسه صلى الله عليه وسلم لا يتوقف ابدا, أو بجراحات نفسية أخرى إن كل واحد منهم فقد حبيب صاحب أو أب أو أخ أو ابن. ومع ذلك لما أمروا أخرجوا لغزوة حمراء أسد نفذ الأمر مهما كان الأمر فيه شدة. سبحان الله عندها تعبر عن حبك لله سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى يوضح لك أيضا صورة أخرى من صور محبته سبحانه وتعالى لك, يحبهم ويحبونه. عبر عن حبك كما عبر هذا المحب الذي قال والله عبرت عن حبي لربي بأنني ما فاتتني تكبيرة الإحرام في جماعة منذ 40 سنة, وقال آخر والله عبرت عن حبي لربي تبارك وتعالى بأنني حافظت على صلاة الجماعة 50 سنة. وقال الصحابة رضوان الله عليهم عبرنا عن حبنا لربنا تبارك وتعالى بمفارقتنا الأهل والأحباب والأرض والهجرة من مكة المدينة. فعبر أنت عن حبك بالطاعة له سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم عبروا عن حبهم بالطاعة, أنت عبر أيضا. قال أنس كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجان وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا بالمنادي ينادي ألا إن الله قد حرم عليكم الخمر, وتلا الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ها عبروا عن حبهم لله سبحانه وتعالى بإيه؟ عبروا عن حبهم لله سبحانه وتعالى بهذه المقولة وبهذا الفعل. قال أبو طلحة يا أنس أخرج إلى هذه القلال فأهرقها. قال فخرجت فأهرقتها وخرج أهل المدينة فأهرقوها حتى جرت الخمر في سكك المدينة أنهارا. سبحان الله عبر عن حبك بالطاعة, عبر عن حبك بالطاعة, عبر عن حبك النهاردة بمبايعة على لبس النقاب, عبر عن حبك النهاردة بأخذ قرار خلاص هنسيب بقى لبس الضيق والاستشات والبضهات خلاص من النهاردة نلبس واسع, وعبر عن حبه لربه سبحانه وتعالى بالتزامي بمحافظتي على الصلاة, عبر عن حبك بطاعتك له سبحانه وتعالى, عبر عن حبك بالإقبال على حديثه بالإقبال على كلامه وإلقاء السمع لهذا الكلام كلام الله, عبر عن حبك لربك بقربك من كلامه سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل أبدا أن يسمع رجل يقرأ القرآن ثم بعد ذلك يتركه ويسير. في الصحيح صحيح مسلم وابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على بيت أبي موسى الأشعري وكان أبو موسى يقرأ القرآن, فظل النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته. ليه المحب كده؟ بيعبر عن حبه بكثرة سماع كلام ربه, يقبل على حديثه ويسمعه. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويسمع ويسمع ومن قطع السماع حتى أذن للفجر. شفت المحب أبو موسى طيلة الليل مع كلام ربه، وأما النبي يعبر عن حبه بكثرة السماع. عبر عن حبك النهاردة، سيب بقى شرة الأغاني والكلام الفاضي ده، النهاردة قرآن. قال عمر: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ذات ليلة، فمر النبي على المسجد فإذا برجل قائم يقرأ القرآن، فظل النبي يستمع له ويستمع. شوف النبي سبحان الله، أول ما يسمع القرآن يصغي له بسمعه، ده كلام الله سبحانه وتعالى. قال عمر: حتى مللنا القيام. ثم قال: فرفع الرجل يديه وأخذ يسأل الله سبحانه وتعالى، والنبي يقول: سل تعطى. وعندها انصرف النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى الرجل هذا الكلام. ثم قال النبي: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. سبحان الله، الحبيب دايما بيقبل على سماع كلام حبيبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قابل ابن مسعود ذات يوم، فقال: يا ابن مسعود اقرأ علي. فقال: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل، اقرأ عليك وعليك انزل. فقال: اني اشتهي ان اسمعه من غيري، بل اسمع كلام الملك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. قال: فاستفتحت بالنساء، فظل النبي صلى الله عليه وسلم تدمع عيناه تدمع عيناه، بل يسمع كلام الملك سبحانه وتعالى. وجاء المحبون الصادقون من بعد ذلك ما شاء الله لك وسبح الله، مقبلين على مثل هذه المجالس، مجالس القرآن، مجالس القرآن. فكان عمر يأتي بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ويقول له: يا أبا موسى، ذكرنا ربنا، حرق قلوبنا بكلام ربنا. فكانوا يعبرون عن حبهم لربهم تبارك وتعالى بسماعهم لكلامه والإقبال على هذا السماع. والله أحبابي، أنا عارف ما شاء الله إن كل أهل وأحبابي الآن دايما مشغلين إذاعة القرآن الكريم في البيت، ولكن أنا نفسي يكون لنا في كل يوم كده مجلس أقعد فيه أسمع وأقول: هذا كلام الله، هذا كلام ربي، وأنا أعبر عن حبي بإصغاء السمع لهذا الكلام الجميل، إنه كلام الله سبحانه وتعالى. أجل ذلك كان أخ من أخواننا أرسل رسالة بيقول: الله يا شيخ أحمد، أنا أعبر عن حبي بهذه الكلمات اليسيرة، أنني لا آنس أبدا في جوف الليل، لا آنس أبدا في جوف الليل. ويقول: أنا أعرف أنني مقصر، أنا لا آنس أبدا في جوف الليل بالقيام ولا بالقراءة، ولكن بشغل القرآن وأفضل أستمع وأقول: إذا كانت هذه لذة الكلام فما هي لذة الرؤية؟ إذا كانت هذه لذة المناجاة، إن أنا أسمع كلامه سبحانه وتعالى، فترى لذة الرؤية لما أراه كيف سيكون. عبر عن حبك بجلسة في كل يوم القرآن، عبر عن حبك بالنهاردة. خلاص أنا خدت قرار أن أنا ألتحق بمجلس في يدرس القرآن. عبر عن حبك النهاردة أن أنا أخش على منتدى أو موقع من مواقع اللي أتعلم فيه كتاب الله سبحانه وتعالى، المواقع النسائية. عبر عن حبك أنك النهاردة إن شاء الله هتبقى رجل قرآني. عبر عن حبك لله سبحانه وتعالى أنك دايما تكون محب لكلام الله سبحانه وتعالى. شوف عمر كان إذا قرأ القرآن تحرق قلبه وبكى وقال: كلام ربي، كلام ربي. شوفوا المشاعر، قلوبهم كده بتتحرك. ليه؟ أصله بيحب بجد، محب صادق. كم مرة كده سمعت القرآن وبدأ قلبك يتحرك وعينك تدمع وتقول: كلام ربي، كلام ربي. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يأخذ القرآن ويضمه على صدره ويقول: كلام الله، كلام الله، كلام الله. فترى انت اديت أو عبرت عن حبك لله سبحانه وتعالى بكم من وقتك لكلام ربك؟ عبر عن حبك بالتزامك بهذا القرآن بجلسة. والله عظيم، أيتها الأم الفاضلة، وأنت أيتها الأخت الفاضلة اللي عندك أولاد، ما أجمل والله أنك تجيب أولادك كده وتقعديهم وتقول لهم: أنا هقرأ عليكم دلوقتي كلام الله سبحانه وتعالى. حبيبي هؤلاء الأولاد في كلام الله سبحانه وتعالى. ما أجمل والله، يريد يكون ده المجلس أو الدرس العملي النهاردة لنا بعد الدرس. هاتي أولادك إذا كانوا صحيين، إذا كانوا نايمين بكرة إن شاء الله أول ما يصحوا هاتيهم كده وقعديهم وامسك المصحف وقرأي عليهم قرآن وشوفي ما شاء الله كيف ستتحرك القلوب بهذا الأمر. عبري عن حبك لله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، عبري عن حبك بالبذل. فالمحبون الصادقون يعبرون عن حبهم، يعبرون عن حبهم بالبذل. سبحان الله، أبو بكر لما أراد أن يعبر عن حبه بذل كل المال، بذل كل المال. سبحانك يا رب. وكذلك عمرو بن الجموح لما أراد أن يعبر عن حبه أراد أن يطأ بعرجته الجنة تعبيرا عن حبه لربه سبحانه وتعالى. وأما عبد الله بن حرام والد جابر فإنه قد ضحى بأولاده العشرة وتركهم لله سبحانه وتعالى وجاهد في الله، وهو الذي قد قال لابنه جابر في بداية الأمر، قد قال لابنه جابر في بداية الأمر: يا بني إني أراني ميت بالنهار. كانوا يبذلون، احنا بذلنا إلى الله سبحانه وتعالى لنعبر عن حبنا. أذكر في فترة من الفترات إن أختي عبرت عن حبها بالبذل. إيه البذل؟ أيام فلسطين، أيام غزة، سبحان الله تجلت بالفعل قلوب الربانيين اللي كان عندها بالفعل إمكانية إن هي تبذل في أي وقت من الأوقات. سبحان الله، كم أخت جاءت إلي بشبكة شبكتها وقالت: هذه لله، هذه لله، أبذلها لله الآن. وأذكر موقف آخر لأخت من الأخوات، يمكن ذكرت لكم بهذا الموقف قبل ذلك، إن هذه الأخت سبحان الله كنت في مسجد، والمسجد ده سبحان الله كان بيضيق بأعداد الشباب والبنات وغير ذلك، وكان المسجد سبحان الله الحر في الصيف بيبقى شديد جدا جدا. ففكرت بالفعل إن احنا نجيب مكيفات لهذا المسجد، وبدأت أقول: إخواني يريد نبذل من مالنا لله سبحانه وتعالى، وليعبر كل صادق عن حبه لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. وأنت بقول سبحان الله المكيفات تحتاج مثلا 40 50 60 70 ألف جنيه، سبحان الله عايزين النهاردة نبذل لله سبحانه وتعالى. وكان سبحان الله كل إنسان بيبذل ما استطاع، ولكن سبحان الله أثر فيا موقف عجيب جدا، موقف لأخت من الأخوات. سبحان الله بعد الدرس جات لي بشبكتها وقالت لي في ورقة: والله العظيم يا شيخ أحمد أنا لا أملك من الدنيا إلا هذه الشبكة، وأنا الآن أبذلها لله سبحانه وتعالى. نحن نبذل لله سبحانه وتعالى. عبر عن حبك بالبذل، عبر عن حبك بالبذل. الجو حر شديد الحر، أبذل أبذل صيام لله سبحانه وتعالى. دعيت إلى إنفاق في سبيل الله، أبذل من مالك، أبذل. سبحان الله، فمن أعظم علامات المحبة البذل لله سبحانه وتعالى، من أعظم علامات المحبة. عبر عن حبك بالشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبر عن حبه لربه سبحانه وتعالى بدايما النسم، كان دائما الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو الله سبحانه وتعالى يقول: أسألك الشوق إلى لقائك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. سبحان الله، سبحان الله. وكان ربيع بن أنس يقول: من علامة حب الله كثر ذكره وشوق إلى لقائه. عبر عن حبك إنك النهاردة في كل سجدة من سجداتك إنك تقول: يا رب أنا بحبك، وعلامة حبي إن أنا أسألك الشوق إلى لقائك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. كان بعض السلف يقول وهو يعبر عن شوقه إلى الله سبحانه وتعالى: والله لو كان الموت يشترى لاشتريته شوقا إلى لقاء الله. وكان بعضهم يجلس في حلقة مع إخوانه في المسجد ويقول: والله والله لو أن ملك الموت نزل بنا الآن وقال من يكون منكم السابق إلى هذه السرية إلى هذا العمود يكون أول من أقبضه، والله أوقن أنه لن يسبقني أحد إلى هذه السرية شوقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. عبر عن حبك بهجر شيء يبعدك عن الحبيب، عبر عن حبك بشيء يبعدك عن الحبيب. شب ما شاء الله، شب ما شاء الله. قال لي: بفضل الله أنا قلبي امتلأ كده إيمانيات من درس من الدروس اللي كنت بسمعها الشيخ من المشايخ، وبالفعل عبرت عن حبي لله سبحانه وتعالى بأننا تركت أعظم شيء، أعظم شيء كنت أظن أن أمتلك في هذه الدنيا، كنت أحب فتاة حبا جما، سبحان الله أنا قلت هذه الفتاة ستبعدني عن الله سبحانه وتعالى، وأنا الآن أخذ القرار أقول يا رب لحبك تركتها، فأسألك يا رب إن كنت تعلم أنني تركتها لك أن تجمع بيني وبينها بعد ذلك في خير وبما يرضيك عنا يا رب. وبالفعل جمع الله سبحانه وتعالى بينهما على خير وفي خير، لأنهما تركا شيئا لله، ترك شيئا من الممكن أن يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. أختي أكيد في شيء أو ذنب في حياتك ممكن يبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى، اتركيه. أعلم أن في فتنة عامة وانتشرت في هذا الزمان أن ممكن أخت من الأخوات تتعلق بداعية أو بشيخ أو غير ذلك، أنا أقول لك بالله اتركيه لله وسيعوضك الله سبحانه وتعالى. أفضل من ذلك، أفضل من ذلك عبري عن حبك بأن تتركي شيئا يحول بينك وبين ربك وبين ربك سبحانه وتعالى. فكل ذنب يتركه العبد لله سبحانه وتعالى، هذا فيه تعبير عن حبنا لله سبحانه وتعالى. أحبابي كل واحد منا له ذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. كل واحد منا له ذنب، وكل واحد منا عارف إيه الذنب بتاعه. بالله عليك عبر عن حبك بتركك هذا الذنب لله سبحانه وتعالى، عبر عن حبك بالتعلق بدار المحبوب، ولعل هذا هو السر في تعلق الناس ببيت الله الحرام، ببيت الله الحرام. فكل محبوب دائما دائما، والله أعلم أقوام بذلوا الغالي والنفيس تعبيرا عن حبهم لله سبحانه وتعالى حتى يذهبوا إلى مثل هذه الأماكن إلى بيت الله الحرام. كم أعلم من الشباب والله أعظم شيء إلى قلوبهم المساجد، قلوبهم تعلقت بالمساجد، وشاب قلبه معلق بالمساجد. علق قلبك بدار المحبوب، بدار المحبوب سبحان الله. شوفوا آسية قلبها تعلق بدار المحبوب، بدار ربها تبارك وتعالى، فلما رأت العذاب ما كانت أبدا تنظر إلى الدنيا ونعيمها، بل قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، ابن لي عندك بيتا في الجنة. عبر عن حبك بساعة في جوف الليل، عبر عن حبك بساعة في جوف الليل تقف فيها مع ربك الذي أحببته. أخت تقول أنا أعبر عن حبي لربي تبارك وتعالى بهذه الساعة التي أجد فيها قلبي، لأن قلبي على يقين أنه لن ينعم أبدا إلا بحبه لهذا الرب، وأنا أعبر عن حبي بهذه الساعة. أنت عبر عن حبك بهذه الساعة، لا لا لا بنص ساعة، ربع ساعة، عبر عن حبك بوقت في جوف الليل أنت تخلو فيه بربك وتأنس فيه بهذا الرب سبحانه وتعالى، تدعوه وترجوه وتكلمه وتنجيه، وتستشعر بالفعل أن هذه الساعة التي يقترب فيها كل محب من حبيبه. وإذا كان أهل الدنيا باتوا في هذا الوقت كل حبيب مع حبيبه في الحرام في المعصية، فإن الله سبحانه وتعالى له أقوام اختصهم بذكره وبقيامه وبالوقوف بين يديه، اختصهم الله سبحانه وتعالى بالقيام، فهم دائما أقدامهم منصوبة بين يديه وأيديهم إليه مرفوعة ووجوههم إليه منصوبة وقلوبهم به معلقة. عبروا عن حبهم بهذه الساعة فذاقوا في هذه الساعة حلاوة الدنيا. لماذا؟ لأنها الساعة التي يخلو فيها كل حبيب بحبيبه، كل حبيب بحبيبه. كان أحدهم يقول أحب الليل للقاء ربي، ارفعيها شعر وارفعها شعر، أحب الليلة للقاء ربي، أقابل ربي وأقترب منه سبحانه وتعالى أكثر، آنس به وأعبر عن حبي له. عبر عن حبك بالذل له والعبودية له والإقبال عليه ومناجاته والصلاة والصيام، أبذل له بالشوق إليه، عندها يحبك. وإذا أحبك والله ستسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة، يحبهم ويحبونه. إذا أحببته أحبك، وإذا أحبك عصمك. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك والله نلت سعادة الدنيا والآخرة، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذني لأعيذنه. لو أحبك عصمك. حب ربنا سبحانه وتعالى، وابذل وسعى وتقدم في الصالحات، وابتعد عن السيئات، وكن على يقين أن المحب الصادق إنما يكون بالأفعال، لا يكون أبدا بالأقوال. أخيرا أذكر بأمرين. الأمر الأول بإذن الله تبارك وتعالى، يريد بقى إن شاء الله كلنا نتابع هذه الحلقات وحلقات مشايخنا والدعاء وطلبة العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أحفظهم جميعا على موقع قناة الرحمة، على موقع واسم قناة الرحمة، وعلى موقع أيضا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى هو رسالة لكل بنت ملأت حبها، ملأت قلبها بحب شاب، فهي رسالة لأختي، رسالة من القلب إلى القلب. فياريت المجهود بتاعنا خلال هذا الأسبوع كاملا إن شاء الله تبارك وتعالى، إن تكون الحلقة الجاية إن شاء الله تبارك وتعالى، إن تكون كل أخت من أخواتنا الملتزمات وكل أم من أمهاتنا الملتزمات بإذن الله تبارك وتعالى تقعد بنتها أو تقعد صديقتها أو تدعو كل من تعرف إلى هذه الحلقة. لأن طبعا مشكلة الحب عند البنات مشكلة ضخمة جدا، تحتاج بالفعل إلى كثير من الحلول. إن شاء الله ده هيكون بإذن الله الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، إذا قدر الله سبحانه وتعالى لي ولكم البقاء واللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا حبه وحب من يحب وحب من يحبه، وحب كل عمل يقربنا إلى حبه سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.